إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواهم، وغفر لهم ذنوبهم، ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. نعم عباد الله، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس، وهناك أسبابا كثيرة لأجلها فضل الله الصحابة على من سواهم، ولعلنا نقف مع سبب واحد اليوم من أسباب تفضيل الله تعالى لصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهو شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، الصحابة كانوا متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أشد الاتباع. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى لو تركت شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام أن أزيغ. هذا كلام أبي بكر الصديق، الصديق الأكبر الذي قال الله عنه ووصفه أنه ثاني اثنين في الغار إذ هما في الغار، وقال الله تعالى عنه: والذي جاء بالصدق وصدق به هو خير من وطئت أقدامه الثرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم هذا ماذا يقول؟ يقول: إني لست تاركا شيئا، إني لست تاركا شيئا، أي شيء، صغيرا كان أم كبيرا، إني لست تاركا شيئا مما كان يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. وها فيه بارك الله بكم شدة حب أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولاتباعه، رغم ما وصل إليه من الدرجة والفضيلة، فلقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أول العشرة المبشرين بالجنة. لكن ماذا يقول؟ يقول: إني لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لماذا؟ فيجيب قائلا: إني أخشى لو تركت شيئا من أمره عليه الصلاة والسلام أن أزير. الله أكبر، الله أكبر. يقول ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة معلقا على أثر أبي بكر هذا، يقول ابن بطة: يا إخواني، هذا الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغة إن ترك شيئا مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هذا الصديق الأكبر يخاف على نفسه الزيغ. الزيغ هو الخروج عن الإسلام وعن الدين وعن الإسلام الصحيح. هذا الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن ترك شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله؟ والكلام لابن بطة. فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يسخرون بنبيهم وبأوامره؟ فماذا عسى من زمان أضحى أهله يسخرون بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون من سنته؟ الله أكبر. هذا الكلام من ابن بطة قبل مئات السنين. فنحن ماذا نقول الآن؟ ماذا عسى أن نقول الآن في هذا الزمان وقد أضحى الناس يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقللون من شأن سنته عليه الصلاة والسلام ويصفون من يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه متمسك بالقشور، ويصفون من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفقه الواقع، ويصفون من يتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام بأنه رجعي والعياذ بالله، كما قال أحدهم: قال: أنتم ترجعون إلى الوراء وتريدون أن ترجعوا الناس إلى الوراء. ماذا عسى أن نقول نحن في هذا الزمان وهناك من يقول الآن ليس وقت تطبيق السنن؟ نحن في مواجهة. نعم، نحن إن كنا في مواجهة فنحن أحوج ما نكون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، هذا الصديق الأكبر يخاف على نفسه الزيغ وفيه تواضعه رضي الله عنه وأرضاه. كم أنه متواضع، لم يقل أني مبشر بالجنة، ولم يكن مثل أهل هذا الزمان الذين اكتفوا بتطبيق بعض السنن وتركوا بعض السنن. لا، وإنما يقول: إني لست تاركا شيئا مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. فيه خوفه وخشيته من الله، فيه خوفه من تقلب القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم عباد الله، الصحابة كانوا خير الناس لشدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الاتباع، تربوا على مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الصحابة سمعوا قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سمعوا طاعة الله مقرونة بطاعة النبي في أكثر من 33 موضع، فلذلك تمسكوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قوله: من أطاعني فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا من تريدون محبة الله، يا من تريدون أن تحبوا الله، اتبعوا النبي يعطيكم أكبر من ذلك، يعطيكم هو محبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. حذر الله تعالى من يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حذر الله تعالى من يخالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم عباد الله، حذر الله تعالى من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لرجل رآه يأكل بشماله قال له: كل بيمينك. فقال له الرجل: لا أستطيع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال له: لا استطعت. قال الراوي: فما رفع الرجل يده إلى فيه، أي شلت يمينه. لماذا؟ لأنه ما طبق ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة التي ذكرها الله تعالى في القرآن لمن يا أخواني؟ لمن هذه الأسوة؟ لمن هذا التأسي؟ إن لم يكن لنا معاشر المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله ويرجو ما عند الله يجعل النبي صلى الله عليه وسلم له أسوة حسنة، لكن الذي لا يرجو الله ويرجو الدنيا تراه في تطبيق السنن وفي تطبيق الأوامر يخاف على وظيفته، يخاف على أمواله، يخاف من كلام الناس، يخاف أن يقال له كذا وكذا. لكن من كان يرجو الله واليوم الآخر، هذا الذي له أسوة حسنة في رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله، لا يرجو الدنيا، لا يخاف على وظيفة له أن تذهب، لا يخاف من كلام الناس، بل يطبق ما أمره به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لك طائعين ولنبيك متبعين. وقبل أن ننهي الخطبة، جاء بعض الأخوة الفضلاء يجمعون أموالا لبناء مسجد لهم، جاءوا من مسجد الشافعي وأرادوا منا أن نخبركم بأنهم يطلبون التبرعات منكم لبناء المسجد، وهم الآن في الباب. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى. وعافية.